خاصنا بالمحلات والمضاعفات في بعض الباري والمعتلات. نعم باب المحلات والمضاعفات والمحلات. أيوة نعم ذكر بعضها. ولو يا حر يكبد أليفاء. هذا بالدال والإعلال. واو ايش؟ واو نويا حرك قلب أليفا. واو نويا حرك قلب حرك قلب أليفا. هذه قاعدة. من بعد فتح كغزا الذي كان. من بعد فتح كغزا. غزا. كايش؟ كغزا بزاي. نعم. كغزا. هذا هذه قاعدة. المراد من هذا أو المعنى البيت أن الواو والياء إذا تحركتا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين. وفي هذه إشارة إلى أن هذا القلب والإنزال للواو والياء لا يحصل لهما وهما في أول الكلمة. كما لو قلت يسر وصل وجد وهنا وها. فهنا الواو والياء لا سبيل الفتح إلى قلبهما ألفا. لكن لو وقعتا بعد الحرف الأول أو الحرف الثاني من الكلمة مثلا وتحركتا وانفتح ما قبلهما فإنهما تقلبان ألفين. تقول كما مثل المصنف بقوله غزا. فغزا أصل غزا وا شد الواو تحرك وانفتح ما قبله إذن فتقول غزا. أصله غزا وا. وتقول قال أصله قاوالا تحرك حرف العلة وهو الواو وانفتح ما قبله وهو القاف فقلبت الواو ألفا فصار قال. وهكذا وهكذا. فقس ما قيل على ما لم يقل في هذه الكلمات. وبتتبع كلام العرب الفصحى الخلف تجد هذا التطبيق الصرفي في كلامه وكثير جدا. فالمصنف جاء مثال غزا. تقول جرى مثال للياء أصل جرى ياء فتقلب الياء ألف فتقول جرى. وتقول نما نما ونما. دعا أصله دعا ودعا. وهكذا. فعلى هذا قيس على هذا قيس. نعم إيش بعد ماذا بعده؟ ما غزوا وغزت كذا غزت. إيش ماذا بعد غزا؟ ثم غزوا وغزت كذا غزت وألف. ثم غزوا غزوا غزوا هذا فعل. هذا الفعل وهو غزا الأصل فعل غزا اللي تقدم. لكن تعبير المصنف بغزوا فيه إشارة إلى أن غزا أسند إلى واو الجماعة. غزوا وإذا أسند غزا إلى واو الجماعة فأصل الفعل أن يقال غ ز و ك كما تقول ك ت و كتبوا ذهبوا حملوا. إذا فهكذا في هذا الفعل المعتل تقول غ ز و. فتلاحظون أن هذه الواو وقعت عليها الضمة غزا و. هذه الواو هي آخر الفعل. الواو المضمومة هي آخر الفعل هي الألف التي في غزا. غزا و رأيت ضمت. فلما ضمت الضمة والواو جنسان أو مثلان وفي اجتماع المثلين في كلام العرب الثقل. وإذا وجد الثقل تفوتي هذا الثقل بطرح الضمة عن الواو. وإذا كان كذلك فالواو التي هي واو الجماعة بعد هذه الواو المضمومة موجودة لأنه فاعل. فإذا حذفت ضمة واو الفعل فتبقى هذه الواو ساكنة وبعدها ساكن آخر وواو الجماعة فالتقى ساكنان فيتخلص أيضا من التقائهما بحذف أولهما وهو واو الفعل. لأن لو حذفنا واو الفعل هذا هناك بقية الفعل ها. فعلى كل نحذف الساكن الأول فنحذف الواو واو الفعل. وإذا حذفنا واو الفعل كيف يصير؟ ها يصير إيش؟ غزو. ها هذه المرحلة النهائية غزو. على كل حال هذا جاء به المصنف قال غزو. هذا في الحقيقة ليس من هذا الإعلان والإبدال الذي ذكره للواو والياء، وهذه القاعدة الإبدالية الإعلانية في الواو والياء أن يكون كل منهما متحركا وينفتح ما قبله وينفتح ما قبله. لكن هذه تكملة فقد غزوا، ما ليش بعده؟ ولكن هذا المثال ذكره تابع للبيت الذي قبله، قال غزوا البيت، قال غزوا أصلها فانفتحت تحركت وانفتح ما قبلها فأصلها غزاو. لا وإيش قال؟ إيش قال؟ لما أصلها مضمومة ومسح ما قبلها تقلب الواو أليفا. إيش الواو الفعل لم الفعل غزاو أيوة فتنقلب الواو أليفا. أي الواو؟ واو اللام التي هي فعل. طيب غزاو غزاو ها صحيح. هذه طريقة أخرى ثانية تفهم؟ يفهم كذا هو يقول غازو. فالواو المضمومة التي سبق أن تكلمنا عليها وحذفت أخيرا بالطريقة هذه التي ذكرناها هذه طريقة أخرى ويذكرها الصرفيون أيضا فنقول غازو. شوف غازو فنجد أن حرف العلة هو الواو واو الفعل قد تحرك تحرك بضمة ها وانفتح ما قبله وهو الزاي. إذن فنقلب هذه الواو للفعل ألفا على القاعدة التي تقدمت فكيف فماذا يصير؟ يصير إيش؟ غزاو. أليس كذا؟ صحيح. طريقة أخرى عملية أخرى جراحية قولوا كذا باب التقريب فيصير غزاو ها. وإذا صار غزاو اجتمع ألفان أو ساكنان ألف الألف هذا التي جاء بها بدل من الواو واو الفعل المضمومة وواو الجماعة بعده ها. فماذا نفعل؟ نحذف الألف فيصير إيش؟ النتيجة واحدة والطريقة مختلفة. هو هي مكة كلنا نريده لكن اختلفت الطرق. رأيت هذا هو المراد والطريقة الصحيحة. فالطالب ينظر أي طريقتين أسهل وكذا وأجود من جهة التقعيد العلمي. هذه مسألة أخرى صحيح. نعم وغزتا ها غزتا هذا ما في ايش في غزتا؟ غزتا هذا خطاب لأنثيين. ما اصله غزتا؟ غزوتا ها غزوتا تحرك حرف العله والواو على هذه الطريقه وفتح ما قبله فقلبت الواو الفا فصار غزا تا. هو أصله غزان تا. في هذه الحالة ماذا حصل؟ لا الذي حصل هو أننا حذفنا هذه الألف غزاتا أصل غزوتا فصار غزاتا. رأيت إيش؟ قل غزاوتا طيب هو غزا تا هل تقول تا؟ تقول تا؟ غزا وتا في واو أتي واو طيب هذه الواو طيب الألف هذه إيش هذا شأن هذه الألف؟ أصلها واو غزا وتا قلبة الواو أي لا هذا وري الأخ هاي إذا قلت غزا وتا أنا قلت كذا غزا وتا طيب الألف هذه من أين جينا بها هي أصل الواو ها ليس كذا هي أصل الواو كن معنا هي أصل الواو وإذا قلت وتا لا داعي إلى أن تقول وتا هو أصل غزاتا غزاوتا غزاتا لكن الآن حذفت الألف إذا قلنا أصل غزاوتا فصار غزاتا ثم تحذف الألف لكن هذه الألف لماذا حذفت لأن الأصل غزا إيش ساكنة أيوة التاء في الأصل ساكنة لأن أصله الأصل في التاء ساكنة لكن فتحت التاء لأجل الألف لأن الألف هذه لابد أن تكون مناسبة لحركة الحرف الذي قبلها وهذه الحركة لابد تكون حركة فتكون غزا غزتا ولا يمكن أن تكون ساكنة أيضا فلذلك فتحت التاء في الأصل الساكنة ويكون تكون الألف الأولى محذوفة لالتقائها ساكنة بساكن التاء بعدها في الأصل في الأصل فأصله غزات بعد ذلك ألف ما تسمعون غزات وألف كيف تنطق بها فحركنا أو تخلصنا أولا نقول حركنا شوف مناسبة للألف هذا هو مناسبة للألف ثم اعتبرنا أن هذه تاء كانت ساكنة ولأجل سكونها الألف التي قبلها حذفت لالتقاء الساكنين تقديرا في الأول في الأصل فصار غزتا هذا باعتبار الوصول هكذا يقال فصار غزتا وعلى كل فيه القلب والإبدال والحذف تجتمع هذه الثلاثة في مثل هذه التراكيب أو في مثل هذا الفعل نعم يحذف الألف قبل تحريك التاء لمناسبة ألف التثنية يحرك يحرك أيوه أيوه الألف أي الألف الواو ولا الألف الألف المقلوبة على الواو أيوه تحذف قبل تحريك التاء المناسبة لألف التثنية التقاء الساكنين أيوه حركنا أيوه لو حركنا التاء أولا ما التقى ساكنا طيب إذا الذي قلنا تقدر تسكينه أولا ثم تحذفه وهكذا هذه هكذا تقدر تسكينه أولا حتى تحصل يحصل عندك الاجتماع الساكنين ألف وتاء ها ثم تقول هذه التاء حركت إيش لمناسبة الألف بعده أيضا طيب ففيه تعاقب العلل من جهة الساكنين ثم الحذف وهكذا نعم أحسن الله ما فهمت نعم طيب انتهى انتهى الوقت انتهى والله انك تفي بها اكتفوا بهذا يا عيال